وبقي آخر ذلك القصيدة التي نختم بها هذا البرنامج. أرجو منكم أن تجلسوا. اجلسوا يا أخوان. يقول فيها: يا نازلين ربى المدينة فاسمعوا مني بيانا إذ يطاع سينفع، أصغوا إلي بسمعكم وقلوبكم وتفهموا الألفاظ والمعنى فعوا، فعلي نصح لا أكون موفيا بحقوقه حتى أقول لتتبعوا. إن الشريعة لن تزال عزيزة ما دام في الآفاق قوم طلعوا، ما دام فينا عالم بجهاده للعلم ينشر والدلائل تسطع، يبدي الحقائق بالكتاب وسنة لا يبتغي في الخلق ذكرا يسمع، كلا ولا تسبي المناصب قلبه أو كثرة الأتباع حشدا يجمع، لم يجعل الدين الحنيف شراكه ليحوز للدنيا وفيها يرتع، كلا ولا متعصبا لجدوده أو بلدة أو مذهب يتنوع، فلربه جعل المقاصد كلها ولما يكون الشرع حكما يتبع، لا رغبة إلا لرب خالق أو رهبة إلا إليه ترجع، لا ينحني للخلق يرجو مدحة أو ينتني من قدحهم يتزعزع، فالآدمي جبلة في طبعه جهل وظلم سارق متربع، وشريف خلق الله ليس يسوءه قدح يقال ولا المديح مسمع، هيهات أيضا أن يحرك قلبه زهر الحياة وما يقول الألكع، فلأجل دين الله يحيا مخلصا ولأجله أيضا يموت الأرفع، يدعو إليه بكل فج منجدا ويصيح: يا قوم النجاة فأسرعوا، يا رب فاجعلنا دعاة مثله فبمثله تهدى الخلائق أجمع، إن الجموع إذا تعثر سيرها لجهالة وسفاسف تتنزع، وتسافلت نحو الشرور وهرولت وتكعكعت عن دين رب يشرع، من ذا يقوم سيرها ويدلها إلا الذي في العلم ساع يربع، من ذا ينادي منذرا في جمعها إلا الذي للحق نورا يرفع، فالعلم أصل للمكارم كلها ما كان أرضا بالقبائح تزرع، والعلم باب للهداية واسع ما كان يوما للضلالة ينزع، والعلم نور إن تعالت ظلمة ستزول حتما من سناه وتقشع، والعلم يبرز للخلائق عروة والقابضون بأصلها لن يخضعوا، لمطالب يغشى القلوب دخانها من مفسد ومخادع يتنطع، لا يتبعون لثورة خداعة تجري الدماء وكل باب تقرع، غدت الديار بنارها محروقة وبها النفوس كثيرة تتوجع، أو يخدعون بدعوة براقة تقسي الشرائع حيلة تتبرقع، أزلامها لا يعلنون مرادهم وحبائل الشيطان منهم تبدع، ودعاتها في الناس جد مسيرهم والثابتون على الصراط تجمعوا، والدين أهل الدين سوف يقيمه هدي الكتاب وسيف حزم يقطع، والسيف لا يسمو بغير هداية بالعلم تهدي حائرا يتسكع، وبه يحل العدل ذاك تمامه والعدل يدرك بالشريعة تتبع، وبرحمة عمت جميع بقاعها تحلو الحياة وكل شر يصرع، أو ما رأيت بلادنا في سيرها كم فجرت من عير خير تنبع، لا عدل ينفى أو يكون تراحم من غير علم ساطع يتوسع، فالعلم أصل الخير لكن أين هم من ينهضون لنشره فليفزعوا، أين الذين لأجله لم يشغلوا بزخارف أو أي شيء يمنعوا، أين الرجال بنو الرجال نداؤهم نحن الأبات إلى التناصر نسلع، أين النساء وفي النساء أصائل إن زودت بالعلم مجدا ترضع، من كان يرجو يا صحابي رفعة ويريد سعيا بالفضائل يرصع، ويريد دين الله حكما قائما يعلو البلاد له العباد تخضع، فليجتهد في نشر علم نافع يدعو الخلائق ثابتا يتمنع، سيروا على نهج الهداة فإننا في نصر دين الله لا نتزعزع، فبقول ربي في الكتاب وسنة ومسالك الأعلام عزا نرفع، سنعيد دوما ما حوته مكررا، إن المعظم إن تكرر أنجع. هذه بضاعتنا التي من حازها ورث الرسول وكالكواكب يلمع صلى الله عليه وسلم. هذه بضاعتنا التي من حازها ورث الرسول وكالكواكب يلمع، فتناولوا من إرثه يا فوزكم، وإذا مررتم بالرياض تمتعوا. كم واحد بالعلم أحيا أمة، ولربما منكم يكون الألمع. لا تيأسوا لبواقع واستبشروا، فالمؤمنون علوهم لا ينزع. وانظوا إلى نسل العلوم وتابروا، فالنصر مكفول وربي يصنع. والدين محفوظ لنا في وعده، ورجال عهد الله فينا ركعوا. تم الكلام وما أردت بيانه، فإلى اللقاء غدا يطيب المجمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.